جزء الثاني من كتاب جلسات نفسية بعنوان الخوف من رفض الآخرين. كشخص يضع اهتمامات الآخرين وأرائهم في آخر اهتماماتي إلا أن يكون صديقا مقربا أو ناصحا صادقا، لم أكن أتخيل حجم الكارثة التي تحدث لنا بسبب الآخرين. منذ أن تخصصت في الطب النفسي وأنا أسمع العديد من الشكاوي والآلام، لكن ليست وظيفتي أن أستمع فقط، فلا بد أن أحلل حتى أصل إلى سبب هذا الألم أو الخوف أو أي ما يعاني منه صاحبه. وكنت أندهش كثيرا حين وجدت أن أغلب الآلام النفسية وغالبا الضعف النفسي هو في الحقيقة خوف من الآخرين، خوف من تقييمهم، خوف من أحكامهم، خوف من ردود أفعالهم. حتى إنني بعد العديد من الأسئلة أضع أمام الجميع سؤالا واحدا: وماذا يعني لك هذا؟ أو ما أسوأ ما في هذا؟ ماذا يعني ألا تصل إلى المستوى الجامعي الذي تريده؟ أو أن تفصل من وظيفتك؟ أو أن تفعل هذا الفعل الذي تحبه؟ وكانت الإجابة غالبا أن مظهري أمام الآخرين أو حكم الآخرين علي. ففي الحقيقة إن أغلب آلامنا مهما كانت صعبة لا تتضاعف إلا بسبب الآخرين، وهذا لا يعني أن الأمر في ذاته غير مؤلم، فطردك من وظيفتك مؤلم بالتأكيد، لكن ما يزيد ألمك هو تذكرك لنظرة الآخرين لك بعد هذه المحنة. ولعل جانبا من هذا منطقي ومقبول، حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: أعوذ بالله من شماتة الأعداء. فمن الطبيعي أن نشعر بالألم إذا شعرنا بتربص الآخرين وشماتتهم، لكن ينبغي أن تدفع هذا الشعور ولا تتركه يتمكن منك. وسنتكلم عن الحل بعد قليل، ولكن بداية، ما الذي يدفعنا للخوف من الآخرين؟ ما الذي يدفعنا للسعي وراء إرضائهم على حساب أنفسنا؟ كثير من هذا الحرص على إرضاء الآخرين هو داء متوارث. منذ الصغر تسمع الكثير من العبارات مثل: كل هذا حتى تكون جميلا، ويحبك الناس، ذاكر دروسك وإلا لن يحبك الناس، لا بد أن تلبس هذا الزي حتى يعجب بك الناس. كل هذه الجمل ترسخ في ذهنك تقديم الآخرين على نفسك، بل ألا تحسب لنفسك حسابا أصلا، ويصبح رضاك عن نفسك مرتبطا برضا الآخرين عنك وليس بموافقتك لبوستك الخاصة ومنظومتك الأخلاقية والاجتماعية والدينية. ومن الدوافع والأسباب لإرضاء الآخرين هو ما سمته الباحثة دكتور هاريت إي برايكر مثلث إرضاء الآخرين. أولا، الأنماط العقلية أو أساليب الفكر المشوهة لإرضاء الآخرين. ثانيا، عادات إرضاء الآخرين أو السلوكيات القهرية. ثالثا، المشاعر المرتبطة بإرضاء الآخرين أو عواطف الخوف. وهذا المثلث يغذي بعضه بعضا. فالتفكير المشوه ينتج عنه مشاعر سلبية، والمشاعر السلبية تدفعك لفعل السلوك الخاطئ، والسلوك يؤكد الفكرة ويغذي الشعور. والحل يكمن في التعامل مع الأركان الثلاثة، فكل تغيير في ضلع يؤثر في الضلع الآخر. ولنبدأ بالأنماط العقلية. الأنماط العقلية هي مجموعة من طرق التفكير الخاطئة. التي تحدد سلوكك ومشاعرك. وكما تقول دكتورة هارت بي برايكر، إن ما يقود سعيك وراء إرضاء الآخرين هو فكرة محددة مفادها أنك تحتاج، بل ويجب أن تجاهد من أجل نيل حب كل الأشخاص، وأنك تقيس مدى احترامك لذاتك وتحدد هويتك في إطار ما تقدمه من صنيع للآخرين الذين تصر على تقديم احتياجاتهم على احتياجاتك الشخصية. وحينها تؤمن بأن التلطف سيقيك شرورا وغير ذلك من سوء المعاملة التي قد تتلقاها من الآخرين. ولكن هذه الأفكار لا تساعدك بل تضرك، ولكي تتغلب على هذه الأفكار فإنك تحتاج إلى بذل الجهد حتى تفكر بطريقة صحيحة. إن غالب الأنماط التفكير الخاطئة مرجعها إلى رؤية الشخص أن التلطف هو الدرع الواقي، وأنه سيقيه من رفض الآخرين وسوء أفعالهم. وإذا بالغ أحدهم في التلطف ولم يحميه هذا الدرع، فإنه لا يشك في أن الآخر على خطأ، إنما يتهم نفسه بقلة التلطف، وأنه لربما بسبب قلة تلطفي أو مراعاتي لقيت هذا من الآخرين. لكن الحقيقة أنك مهما بلغت من التلطف فسوف تجد من بعض الناس غلظة وجحودا، وربما هذه المبالغة في التلطف قد تنفع الطفل الصغير في مواجهة الحياة والناس. أما وقد صرت كبيرا فلم يعد هذا هو الأساس، بل لا بد من التلطف أحيانا والشدة أحيانا، لا بد من تلبية احتياجات الآخرين أحيانا ورفضها أحيانا. الأمر الآخر مع التلطف هو الخوف من الأنانية. فالكثير من الناس يفضل أن يهدر حق نفسه وأن يحترق لأجل الآخرين على أن يصاب بوصمة الأنانية، ولهذا يبذل كل جهده وعطائه لإرضاء الآخرين. ولكن مهما بذلت من جهد لإرضاء الآخرين لن يرضى عنك أكثر الناس، بل إن العجيب أنك كلما بلغت في محاولة إرضائهم، كلما اعتادوا على هذا القدر من العطاء فيحكرون ما تفعل ويتهمونك بالتقصير في إرضائهم. لا بد من الموازنة بين حق نفسك وحق الآخرين، بين أن تقول لا في بعض الأوقات ونعم في أوقات أخرى، بل إنك لن تقدر على القيام بحق الآخرين حتى تقوم بحق نفسك. إن لنفسك عليك حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأنماط العقلية المؤثرة القواعد الإلزامية. القواعد أو العبارات الإلزامية short statements هي قواعد تلزم بها نفسك وتحاسب بها نفسك والآخرين. إن خالفت هذه القواعد فأنت ترى نفسك شخصا غير جدير بالتقدير، ليس له استحقاقات. ومن هذه الأنماط العقلية المؤثرة القواعد الإلزامية. القواعد أو العبارات الإلزامية short statements هي قواعد تلزم بها نفسك وتحاسب بها نفسك والآخرين. إن خالفت هذه القواعد فأنت ترى نفسك شخصا غير جدير بالتقدير، ليس له استحقاقات. وفي المقابل خالفها الآخرون فأنت تحاسبهم بهذه القواعد الحتمية الصارمة وتشعر بالغضب والإحباط. هذه القواعد قد تكون صحيحة أو خاطئة، لكنك لا ترى أنها قواعد حتمية لا ينبغي مخالفتها. ومن هذه القواعد ما سمته دكتورة هارت بي برايكر القواعد العشر لإرضاء الآخرين، وهي: أولا، ينبغي لي دائما أن أقوم بما يريده ويتوقعه ويحتاجه الآخرون مني. ثانيا، يتعين علي أن أعتني بكل من حولي سواء طلبوا العون أم لا. ثالثا، ينبغي لي أن أنصت لمشكلات الجميع وأن أبذل قصارى جهدي لحلها. رابعا، علي دائما أن يكون لطيفا وألا أجرح مشاعر الآخرين أبدا. خامسا، ينبغي لي أن أهتم بشؤون الآخرين قبل أن أهتم بنفسي. سادسا، ينبغي أن لا أقول لا أبدا لأي شخص يحتاجني أو يطلب مني شيئا. يتعين علي لا أخيب رجاء أحد أو أخذ الآخرين بأي طريقة. ينبغي لي دائما أن أكون سعيدا ومبتهجا ولا أظهر أي مشاعر سلبية تجاه الآخرين. ينبغي لي دائما أن أحاول إرضاء الآخرين وجعلهم سعداء. ينبغي دائما لا أحاول أن أثقل كاهل الآخرين باحتياجاتي ومشكلتي. ومن ثم فأنت حين تضع كل هذه اللوازم فإنك تتوقع من الآخرين أن يعاملوك بطريقة مماثلة، وإذا خالفوها تشعر بالضيق والإحباط. وبالطبع فوفقا للقاعدة الثامنة التي وضعتها، لا ينبغي لك أن تظهر أي مشاعر سلبية تجاه الآخرين، فبدلا من لوم الآخرين سوف تلوم نفسك وتشعر بالذنب وتتهم نفسك حين يخيب الآخرين ظنك. وهناك مجموعة أخرى من القواعد سمتها دكتورة هارت بي برايكر الواجبة السبع المهلكة، وهي: أولا، ينبغي للآخرين أن يقدروني ويحبوني بسبب كل ما أقدمه لهم. ينبغي لهم أن يؤيدوني ويساندوني لكوني أعمل جاهدا لإرضائهم. ينبغي لهم ألا يرفضوني أو ينتقدوني لأني أحاول دائما أن أرقى لمستوى رغباتهم وتطلعاتهم. رابعا، ينبغي للآخرين أن يكونوا ودودين معي ومهتمين بي نظرا لمعاملتي الطيبة لهم. خامسا، ينبغي لهم ألا يضروني أبدا أو يعاملوني بصورة غير منصفة لأني لطيف للغاية معهم. سادسا، ينبغي لهم ألا يهجروني لأني أقوم بكل ما يحتاجون إلي. سابعا، ينبغي للآخرين ألا يغضبوا مني لأني على أتم الاستعداد لفعل أي شيء كي أتجنب الصراع والمواجهة معهم. وهكذا ترى هؤلاء الأشخاص أكثر ما يشتكون منه أنهم لا يحصلون على ما يتوقعونه من الآخرين، أو قلة تقدير الآخرين، أو أنهم يعطوا ولا يجدون نتيجة، ودائما ما يخيب ظنهم بالآخرين، وعلى الكثير من الأمور والتي ربما بعضها يستحق لكن أكثرها لا يستحق. ولكن لماذا كل هذه القواعد؟ بعض هذه الإلزامات تنشأ معنا منذ صغر، بعضها نتيجة لفهم خاطئ للحياة، وبعضها نتيجة للظن بأن الله يريد منا أن نكون هكذا، بينما هذه القواعد كلها لا هي حتمية ولا هي صحيحة. نعم، من الجيد أن يكون آخرون على قدر توقعاتنا، من الجيد أن تكون لطيفا مع الناس، ومن الجيد أيضا أن تجد اللطف والحب دوما من الآخرين، لكن من الذي أخبرك أن هذا لابد أن يحدث؟ من الذي أخبرك أن الحياة بهذا القدر من اللطف وأنها تأتي على مقاس توقعاتنا ومقدار أحلامنا؟ نعم، في الحياة الكثير من الجمال، لكن أيضا يوجد الشر. هي سنة الحياة التي نجد فيها المضادات: الحق في مقابل الباطل، القبح في مواجهة الجمال، الخير بجوار الشر. ولولا هذه التناقضات لم نكن لنستطيع إدراك معاني الأشياء، فلولا الشر ما عرف معنى الخير، ولولا القبح ما علم معنى الجمال. وقد أخبرنا الله أننا في هذه الحياة سنجد بعض الابتلاءات والخوف والمرض والأذى من الآخرين. لنبلونكم في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا ف فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. سورة آل عمران الآية 186. وقال الإمام الألوسي: أخبرهم ليوطنوا أنفسهم على احتمالية ويستعدوا للقائه ويقابلوه بحسن الصبر والثبات، فإن هجوم البلاء مما يزيد في الألواء والاستعداد للقرب مما يهون الخطر. فمعرفتك لطبيعة الدنيا وتجهيز نفسك لملاقاة الحلو والمر هو ما يزيد من قوتك النفسية ويهيئك للتعامل مع المشكلات. ومن الطرق الفعالة في العلاج المعرفي السلوكي أن تحاول أو أن تحول تفكيرك من لابد ويجب إلى من الأفضل أن، فهذا يعطيك مساحة من المرونة وتقبل عدم وقوع الذي تفضله وعدم اتهام نفسك عند مخالفة هذه القواعد. عليك أن تدرك أن العالم لا يخضع لرغباتك، أن الأمور لا تسير وفقا لما نريد. قد تخرج للسفر فتجد الطريق مغلقا أو المطر شديدا، قد تعجب بفتاة فترغب في التقدم إليها، تكتشف أنها مخطوبة أو متزوجة، قد تتمنى أن يحبك إنسان لكن قلبه ليس بيدك ولا حتى بيد نفسه. يمكننا فهم هذه العلاقة الدقيقة بين سعينا وبين تحقق ما نريد من خلال ما قدمه الفيلسوف العظيم ابن رشد حين شرح هذه العلاقة موضحا التداخل بين عالمين: عالم الإرادة الداخلية أو يمثل رغبة الفرد وسعيه وتخطيطه وهو متروك للإنسان يحدده كيف يشاء، عالم الظواهر الخارجية وهو العالم من حولك والظروف والملابسات وهذا متروك لله يحدده وينسقه كيف يشاء بحكمته. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى للفعل أن يحدث فإنه يوفق بين عالم الإرادة الداخلية وعالم الظواهر الخارجية، فيسهل لتخطيطك ونيتك بيئة تناسبها فيتحقق مرادك، أو يضع العوائق أمامها فلا يتم ما تريد. وبهذا الفهم نستطيع أن ندرك أننا جزء من العالم الذي نعيش فيه، نسهم فيه لكن لا يخضع لنا، يمكننا تحسينه أو تطويره لكن لا يمكننا قلب قواعده أو التحكم في كل تفاصيله. الأمر الآخر هو اختبار هذه القواعد ودليل صدقها. أما أي ما الذي يثبت صحة هذه القاعدة؟ ولماذا أفكر هكذا؟ وهل هذا تفكير صحيح أم أنني أفكر بطريقة خاطئة؟ حين تتخلص من هذا النمط الإلزامي في التفكير ستجد أنك تزين الأمور بشكل مختلف، والهم من ذلك أنك سترتاح من عبء كبير لا تستطيع حمله. ولكن ما المشكلة في اللطف؟ اللطف بحد ذاته صفة حميدة لا يمثل مشكلة، لكن المشكلة تحدث في داخلك أنت، وذلك حينما يترسخ في معتقدك أن حمايتك تتناسب طرديا مع لطفك، فتظن أنه كلما زاد لطفك وجدت من حولك لطفاء لا يسعون للإضرار بك والتخلي عنك أو معاملتك بما لا تحب. وأن تخليك عن لطف يعني تخلي من حولك عنك أو إضرارهم بك، إن شيئا سيئا لن يحدث ما دمت متمسكا باللطف. وحينما تكتشف أن هذا لا يتحقق في الواقع وأنك تلقى معاملة مختلفة عما تعامل بها من حولك وأنك عرضة للضرر والتخلي والتعدي، فحينها بدلا من أن تبحث في سوء تصرف من حولك إذ بك تحمل نفسك المسؤولية وترى أنهم أساءوا إليك لأنك لم تكن لطيفا بالقدر الكافي، وتقرر أن عليك أن تزيد جرعة الوداعة والمسالمة ومزيدا من اللطف. وهنا تتبلور المشكلة في أسوأ أشكالها. إن مبالغاتك في اللطف قد تحرمك من أقل حقوقك من احترام للآخرين لك ووضعهم لك في منزلك في منزلة تليق بك، بل تحرمك من أن تعبر عن نفسك وعن مشاعرك فتكبت مشاعرك لإرضاء الآخرين. وأيضا من مساوي اللطف الذي يسميه لطفا أحادي البعد، أي إن الشخص لا يظهر أي بعد من شخصيته غيره، هو أن الناس تميل لأن ترى هذا الفرد شخصا غير واضح ليست لديه سمات محددة، فهو يظهر اللطف في كل موقف حتى يظنه الناس مبالغا متجملا. ومن جميل ما يروى عن الإمام الشافعي أنه قال: ما رفعت أحدا فوق قدره إلا حط مني مقدار ما رفعت منه. وهذا جزء أصيل في طبيعة عامة البشر، فليس من الخطأ ألا تبالغ في اللطف وأن تنزل الناس منازلهم وتنزل نفسك منزلتها من باب أولى. ولعلك تفهم من كلامي هذا أني أخبرك ألا تكون لطيفا. نعم أنا أخبرك ألا تكون لطيفا، فليست كل المواقف ولا كل الأشخاص يناسبها اللطف. إذا أراد شخص أن يتنظر بك ويقلل منك أمام الآخرين فلا تكافئه بكونك لطيفا، فأنت حينها تثبت له أن موقفه ليس به خطأ لأنه وجد اللطف منك في مقابل ما قام به. تظن في نفسك أن اللطف يحميك، وكلما زاد الشخص في العداء زاد تلطفك. فأحيانا تجد أن هذا اللطف يحميك من تفاقم الأمور، لكنه في الغالب يؤكد لنفسك أنك ضعيف ويؤمن الآخرين ويؤمن الآخرين من رد الفعل فيزيدون سؤال. ولكن لدي الكثير من العيوب، وأحيانا تجد في نفسك أنك تستحق هذا الأذى، وأنه يكفي أن الآخرين يقبلونك حتى لو فعلوا ما فعلوا. أنك تشعر بالدونية وأن الآخرين أفضل منك وكفاهم فضلا قبلوا بك مع عيوبك، وتبالغ في اللطف حتى تكفي هذا العيب المجبول الذي تعتقده في نفسك. نعم قد يكون في نفسك عيب ما، ولكن هل هذا يعني أنك تستحق معاملة أقل من الآخرين؟ ومن قال لك أصلا أن هناك أحد بالعيب حتى هذا الشخص؟ هذا الشخص المثالي الذي تراه فإنه يقينا عنده من العيوب والخطأ ما لا تعلمه، ثم من طلب الكمال ليقبله الآخرون فليصاحب الملائكة. فلا يوجد على هذه الأرض إنسان كامل، بل إننا بحاجة إلى قبول غير مشروط، أن نقبل بعضنا على ما فينا من عيب وضعف كما نحن، كما نحب من الآخرين أن يقبلونا كذلك. لا يؤذيك الآخرون حتى تؤذي نفسك. أحد أصدقائي كان سمينا ويصبح في غاية الضيق حين يعلق أحدا على وزنه الزائد أو يمازحه في هذا، وهذا طبيعي أن نشعر بالضيق حين يبالغ الآخرون في السخرية أو نتعرض لبعض التنمر، لكن ينبغي أن تعلم ما وراء هذا، إننا لا نسمح للآخرين بأذيتنا حتى نؤذي أنفسنا. إن عامة الضغوطات التي تحدث لنا بسبب الآخرين لا تحدث غالبا إلا فيما لا نتصالح فيه مع أنفسنا. ليست المشكلة في وزن صديقي هذا، ولا المشكلة في سخرية الآخرين فقط، بل المشكلة في كيفية رؤيته هو لنفسه، فهو لا يرى أن هذه السمنة شيء ضار للصحة ينبغي أن يحاول التخلص منه، بل يرى أنها علامة فشله، وأنه دون الآخرين لأنه لا يملك هذا الجسد المثالي والوزن المطلوب. حينما تتصالح مع حقيقة ضعفك، حينما تتقبل نفسك كما هي، وهذا لا يعني أن تتصالح مع أخطائك، بل تجاهد في إصلاحها، حينها لن يستطيع الآخرون أذيتك، وحتى لو حدث هذا سرعان ما ستتجاوزه. فالأمر يبدأ من نفسك قبل الآخرين. أنا أولا. نظرية من نظريات تحليل الشخصيات وتعرف بالإنارة. أحد هذه الأنماط شخص يسمى المساعد. يتميز هذا النمط من الأشخاص بأنه يحب تقديم المساعدة دائما، ويفرح أكثر ما يفرح بمساعدة الآخرين وإتمام حاجته. هذا شيء جميل، بل هو من أجمل الأشياء أن تساعد الآخرين، وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا عظيما، حتى قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وقال: من استطاع منكم أن يرفع أخيه فليفعل. والكثير من الحديث التي لا حصر لها والعديد من الدراسات النفسية أثبتت أن مساعدة الآخرين من أكثر ما يجلب السعادة للنفس، لكن هناك العديد من الأشياء يجب أن نفهمها. ينبغي لك أن تقدم نفسك على الآخرين، فإن النفس التي لم يعتني بها صاحبها لن تستطيع الاعتناء بالآخرين بشكل صحيح. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: فأنت أبصر. الرسول يحض صحابته على الاعتناء بأنفسهم أولا، ثم الاعتناء بدائرتهم الأقرب، ثم التي تليها، حتى يصلوا إلى المجتمع من حول الفرد. لكن لا بد أن يكون اهتمامه الأول منصبا على نفسه، وهذا لا يتنافى مع مساعدة الآخرين وحب الخير لهم. فإن إنسان لا يقدر نفسه فإنه بالضرورة لن يستطيع تقدير غيره، ومن لا يقدم نفسه لن يحسن خدمة غيره. وما الذي أعنيه من هذا الكلام؟ إن حب النفس وتقديرها وتقديمها على الآخرين هو الأولى، ثم يأتي الآخرون بعد نفسك. هذا ليس من الأنانية، وسنتكلم بعد قليل عن الأنانية. لا تنتظر المقابل من الآخرين. من أكثر الشكاوى التي أسمعها هي أن الآخرين لا يستحقون، وأنك مهما أعطيتهم فلن يرضوا. تجد أحدهم دوما يشكو أنه ما دام أعطى الآخرين ولكن لم يجد مقابل ما بذله. في الواقع هذا يؤكد ما قلته لك في أول هذا الفصل، إنه من الطبيعي مهما بلغ لطفك، مهما كان عطاؤك، ألا يرضى عنك بعض الناس، أو لا يقابلون الإحسان إلا بالإساءة. وأنت حينما تعطي الآخرين لا تنتظر منهم المقابل، وهذا لن ينضبط إلا حينما توازن بين نفسك وبين الآخرين. حين تكون نفسك أولا ستعرف كيف تعتني بالآخرين بلا شعور بالندم لضياع عمرك ووقتك معهم. فعنايتك بنفسك وتقديمك لها ليس فقط يساعدك على التوازن مع نفسك، بل وأيضا مع الآخرين. كثرة العناية بالآخرين مع عدم وضع حدود تجعلك عرضة لاستنزاف الآخرين، بل وتفسد الآخرين أيضا، لأنك تمنعهم من قيامهم بأدوار مهمة كان ينبغي أن يقوموا بها بأنفسهم، مثل هذه الأم التي تفعل كل شيء لأولادها، إنها حتى تجنبهم أن يضعوا ملابسهم أنفسهم في مكانها أو أن يفعلوا أي شيء. وتضرب الدكتورة هارت بي براكت مثالا لهذا فتقول: تخيل أنه تم إلقاء مسؤولية ما على عاتقك، ولنقل مثلا مسؤولية إطعام 7 أطفال صغار لمدة شهر، فإن مهمتك أن تتأكد أنهم لن يشعروا بالجوع أبدا. ولكي تحقق هدفك فإنك تعطي الأطفال الكثير من الطعام حسب رغبتهم في الأكل في كل وجبة، وبدلا من إطعام نفسك تقرر أنك سوف توفر الجزء الخاص بك مع ما يتبقى من الطعام تحسبا لأن يجوع الأطفال ثانية قبل الوجبة التالية، وتصبح مجبرا على تقديم الأولوية لجوع الطفل على شعورك أنت بالجوع وإشباع هذا الجوع، وتعلم نفسك أن تتجاهل مؤشرات الجوع لديك. وفي الواقع بما أنك تقرر أن إطعام الأطفال حاجة أولية فإنك تقرر أن تمتنع عن الطعام أصلا. أخيرا وبالرغم من ذلك تصبح ضعيفا ومجهدا بسبب الجوع حتى لا يكون بوسعك تجهيز طعام الأطفال لإطعامهم، وبذلك لا تستطيع تحقيق نواياك الحسنة بسبب وضع احتياجاتهم واحتياجات الأطفال في المقدمة قبل احتياجاتك، لذا تفشل في المهمة. ومن الواضح أن هناك عيب أو خطأ أو نقص في سياساتك. وبطريقة مماثلة فإن حاجتك الرئيسية كمرض للآخرين هي رعاية وتحقيق احتياجاتهم، ولكن بعدم النظر إلى مصلحتك فإنك تعرض من تحب للخطر حتى وإن كان ذلك دون قصد، وذلك بتعريض نفسك أنت للخطر. ونعود للأم التي تقدم احتياجات أبنائها مطلقا دون أدنى حساب لما تحتاجه هي، إنها ليست فقط تهدر الكثير من حقها، فهؤلاء الأولاد غالبا لن يستطيعوا تغيير طباعهم بسهولة ومساعدة أمهم حين تحتاج هذا، لكن الأسوأ من ذلك أنها تربي ناسا اعتماديين لن يتحملهم أحد، إذ كانوا في عمل فلن يتحملهم أقرانهم ولن يفعلوا مثل ما كانت تفعل أمهم، بل سرعان ما يملون منها، وإذا تزوجوا لن يكونوا رجالا يتحملون المسؤولية، فقد تعودوا على أن هناك من يقوم بواجبهم وواجباتهم كلها، فليس من السهل أبدا أن يعتمدوا على أنفسهم، بل ويتعرضون للهشاشة النفسية. فمن لم يتدربوا منذ صغره على مواجهة بعض الصعاب ومحاولة التعامل مع المشكلات ووضع الحلول لن يتغير حين يكبر، ولن يزداد إلا ضعفا حين يواجه الحياة بمشكلاتها وصدماتها. رابعا، العناية بالنفس وتقديمها ليست أنانية. بعض الناس قد يقع في هذا الخطأ ظنا منه أنه إذا وضع احتياجاته في المقدمة فإنه بذلك يصير إنسانا أنانيا، وهي صفة لا يجب ولا يحب أحدا أن يتسم بها، فتجده يسعى في إرضاء الآخرين ليس فقط حبا في فعل ذلك بل خوفا من هذه وصف الأنانية. لكن الأنانية هي الإغراق في الأنا والتمحور حول الذات، فلا تكاد تجد الشخص يفكر إلا في نفسه ولا يفعل شيئا إلا ليرضي نفسه. ودعني أخبرك شيئا، إن خوفك من الأنانية في الغالب ينفي عنك هذه الصفة، فلا تكاد ترى شخصا أنانيا فعلا يفكر في أنه على خطأ، بل هو لا يشغل باله إلا نفسه ولا يعنيه الناس أبدا. أما خوفك من الأنانية فينبع من حرصك على ألا تقصر في حق من له حق عليك، وهذا في ذاته ينزع عنك هذه الصفة. وكما قلت لك من قبل، موازنتك في العطاء كما ستنتفع بها أنت سينتفع بها من تحرص عليهم أيضا. إلى هنا ينتهي.